بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم وأن يرفعنا به وأن يجعله حجة لنا وشفيعة، وأن يجعله ربيع قلوبنا ومنور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. وهذا هو اليوم الثامن من ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة، وهو يوم التروية، ونحن في الليل. إذن نحن مقبلون على يوم عرفة، نحن مقبلون على يوم عرفة. هذه الليلة ليلة عرفة، يعني ليلة التاسع من ذي الحجة. نسأل الله أن يبلغنا يوم عرفة، وأن يعيننا وإياكم فيه على ما يحبه ويرضاه، وأن يكتب لنا أجمعين أوفر الأجر والثواب والدرجات بالعمل الصالح فيه وفي غيره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة المدثر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. قال المفسرون: لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أتاه جبريل، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألئ، ففزع ووقع مغشيا عليه، فلما أفاق دخل على خديجة ودعا بماء فصبه عليه وقال: دثروني دثروني، فدثروه بقطيفة. يا أيها المدثر، أي أيها الذي قد تدثر بثيابه، أي تغشى بها. قم فأنذر، أي انهض فخوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. وربك فكبر، أي واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير، وهو وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة، وأنه أكبر من أن يكون له شريك. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. وثيابك تطهر، أمره سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات، وقال قتادة: نفسك فطهرها من الذنب. والرجز فهجر، والرجز فهجر، أي اترك الأصنام والأوثان فلا تعبدها، فإنها سبب العذاب. ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. وقيل المعنى: إذا أعطيت أحدا عطية فأعطها لوجه الله، ولا تمن بعطيتك على الناس. ولربك تصبر، أي حملت أمرا عظيما ستحاربك العرب عليه والعجم، فاصبر عليه لله. فإذا نقر في الناقور، المراد هنا النفخ في الصور، كأنه قيل: اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمرهم. فذلك يومئذ يوم عسير، نعم، على الكافرين غير يسير. أما على أهل الإيمان والتقى والصلاح فيسير وهين، فمنهم من يظلون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وييسر الله جل جلاله وعظم سلطانه عليهم أمرهم. نعم. ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني أنا والذي خلقته حال كونه وحيدا في بطن أمه، لا مال له ولا ولد، أو دعني وحدي معه فإني أكفيك الانتقام منه. قال المفسرون: هو الوليد بن المغيرة. وجعلت له مالا ممدودا، أي كثيرا. وبنين شهودا، أي وجعلت له بنين حضورا بمكة معه، لا يسافرون ولا يحتاجون إلى التفرق في طلب الرزق لكثرة مال أبيهم. ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة في قريش. ثم يطمع أن أزيد، نعم، يطمع بالزيادة. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا لست أزيده، إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا لها، كافرا بما أنزلناه منها على رسولنا. سأرهقه صعودا، أي سأكلفه مشقة من العذاب والإرهاق، أن يحمل الإنسان الشيء الثقيل الذي لا يطيقه. نعم. إنه فكر وقدر. فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقدر في نفسه، أي هيأ الكلام في نفسه ما يقول، فذمه الله. فقتل كيف قدر. فقتل أي لعن وعذب. ثم قتل كيف قدر. ثم لعن وعذب كيف قدر. نعم. ثم نظر. ثم نظر أي بأي شيء يدفع القرآن ويقدح فيه، وهذه أقصر آية من جهة الحروف في القرآن وغير الحروف المقطعة في أول السور. واضح؟ غير الحروف المقطعة في أول السور. ثم نظر 6 أحرف، الميم مشددة فهي عن ميمين. نعم. ثم عبس وبسر. ثم عبس أي قطب وجهه لما لم يجد مطعنا يطعن به على القرآن، وبسر أي كلح وجهه وتغير. ثم أدبر واستكبر. ثم بعد ذلك أدبر واستكبر. نعم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فطعن في القرآن بهذا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، قال ليس هذا القرآن إلا سحرا ينقله محمد عن غيره ويرويه عنه. إن هذا إلا قول البشر، يعني قال إنه كلام الإنس وليس بكلام الله، وكل من اتهم القرآن بأنه كلام البشر يدخل في هذه الآية. نعم. سأصليه سقر، أي سأدخله النار. وما أدراك ما سقر. وما أعلمك ما هي السقر والنار؟ لا تبقي ولا تذر. الله المستعان، نعوذ بالله من النار. نعم. لواحة للبشر، أي تلوح للناس جهنم حتى يروها عيانا، وقيل لواحة للبشر أي مغيرة لوجوههم حتى تسود. عليها 19، على النار 19 من الملائكة هم خزانتها، وقيل 19 صنفا من أصناف الملائكة. نعم. أي 19 كمل. إيش عندك؟ كمل الآية بعدها أنت، كملها. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. عليها 19، على النار 19 من الملائكة كما سلف هم خزنتها، وقيل 19 صنفا من أصناف الملائكة. لما نزل قوله سبحانه عليها 19 قال أبو جهل أما لمحمد، فقال أبو جهل أما لمحمد من الأعوان إلا 19، فيعجز كل 100 رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار؟ فنزلت وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فمن يطيق الملائكة ومن يغلبهم وهم أقوم خلق الله بحقه، والغضب له وهم أقوم خلق الله بحقه والغضب له، وأشدهم بأسا وأقواهم بطشا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي جعلنا عددهم المذكور إضلالا ومحنة للكافرين حتى قالوا ما قالوا، ليتضاعف عذابهم ويكثر غضب الله عليهم، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى لموافقة ما نزل من القرآن بأن عدة خزنة جهنم 19 لما عندهم في كتبهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا لما رأوا من موافقة أهل الكتاب لهم، وليقول الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون والكافرون من أهل مكة وغيرهم ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وخزنة النار وإن كانوا 19 فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه، جاء في الحديث أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وما هي إلا ذكرى للبشر، أي وما سقر وما ذكر من عدد خزنتها إلا تذكرة وموعظة للعالم ليعلموا كمال قدرة الله وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار. كلا والقمر، كلا والقمر أقسم على ذلك بالقمر وبما بعده. والليل إذ أدبر، إذ أدبر إذ ولى ذاهبا. والصبح إذا أسفر، إذا أسفر أي أضاء وتبين. إنها لإحدى الكبر، أي إن سقر وهي النار لإحدى الدواهي أو البلايا الكبرى، وقيل إنها أي تكذيب كل محمد لإحدى الكبر الأمور العظام. نذيرا للبشر، نعم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. نذيرا للبشر، لإنذار البشر لمن شاء منكم أن يتقدم بالإيمان أو يتأخر بالكفر، وليس ثمة إلا تقدم أو تأخر. كل نفس بما كسبت رهينة، أي مأخوذة بعملها ومرتهنة به، إما خلصها وإما أوبقها. إلا أصحاب اليمين، وهم المؤمنون، فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم بل يفكون بما أحسنوا من أعمالهم. إن الحسنات يذهبن السيئات. في جنات يتساءلون، أي يسأل بعضهم بعضا. عن المجرمين، نعم، ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، يقولون لهم ما أدخلكم جهنم. قالوا لم نكن من المصلين، هذا دليل على أن ترك الصلاة يؤدي إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. ولم نكن نطعم المسكين، كذلك لم يكونوا يحسنون إلى المساكين بإطعامهم. وكنا نخوض مع الخائضين، أي نخالط أهل الباطل في باطلهم، كلما غوى غاو غوينا معه. وكنا نكذب بيوم الدين، أي كانوا يكذبون بيوم الحساب والجزاء بيوم القيامة. حتى أتانا اليقين، حتى جاءهم الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الكفار لا ينتفعون بشفاعة الشافعين، لأن الشفاعة بعد إذن الله تكون لمن رضي الله عنهم من الشفعاء والمشفوع فيهم، وهم أهل الإخلاص والتوحيد. فما لهم عن التذكرة معرضين، أي أي شيء حصل لهم فجعلهم معرضين عن القرآن الذي هو مشتمل على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة، حمر بضم الميم جمع حمار، أما حمر بإسكان الميم جمع أحمر، ففرق بين حمر من الأحمر وبين حمر من الحمار. كأنهم حمر مستنفرة، أي مثل الحمير الشديدة النفار. فرت من قسورة، أي هربت من رماة يرمونها، وقيل القسورة بلسان العرب الأسد، أي فكأنهم حمر الوحش تفر إذا جاءها الأسد ليفترس بعضها، كذلك هم يعرضون عن الذكر. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال المفسرون إن كفار قريش قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك رسول الله، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. نعم. كلا بل لا يخافون الآثرة، نعم، هم ينكرونها ويستعجلون العذاب، فليس عندهم خوف من الآخرة وما فيها من أهوال. كلا إنه تذكرة، نعم، فمن شاء ذكره، نعم، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله لهم الهدى، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى، أي هو الحقيقة بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل بطاعاته. وأهل المغفرة أي هو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يجعلنا من المتقين. سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة لا زائدة، والتقدير أقسم بيوم القيامة، وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. لكن التعبير بأن لا زائدة في القرآن فيه ما فيه، يعني لو قيل صلة أو لا الله أعلم. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة، هي نفس المؤمن تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لما عملته، على الخير لما لم تستكثر منه. وقال مقاتل هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط منها في جنب الله. أو يقسم الله تعالى، أو يقسم الله تعالى بالأمرين جميعا، بالأمرين جميعا، أنه سيجمع العظام ثم يحيي كل إنسان ليحاسبه ويجزيه. والنفوس في القرآن ثلاثة: نفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد أن صارت رفاة فنعيدها خلقا جديدا، وذلك حسبان باطل غير صحيح. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين أي بلى سنجمعها، قادرين على أن نسوي بنانه أي على أن نجمع أصابعه بعضها إلى بعض فنجعلها قطعة واحدة كخف البعير. لكننا أنعمنا عليه بهذه الأصابع وهي الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق، وقيل هذا تنبيه من الله تعالى على أن بنيان كل إنسان تختلف عن بنيان غيره من الناس في تخطيط بصمتها، ولو شاء الله عز وجل لجعلها متوافقة، لذلك كل واحد في العالم له بصمة تختلف عن بصمة الآخرين. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أن يقدم فجوره بما يستقبله من الزمان، فيقدم الذنب ويؤخر التوبة، يريد أن يفجر ما امتد عمره ولا يذكر الموت. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل متى يوم القيامة، سؤال استبعاد واستهزاء. فإذا برق البصر. فزع وبهت وتحير من شدة شخوصه للموت أو للبعث. فإذا برق البصر. وخسف القمر أي ذهب ضوءه كله ولا يعود كما يعود إذا خسف في الدنيا. وجمع الشمس والقمر أي ذهب ضوءهما جميعا، فتجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أين المفر من الله سبحانه ومن حسابه وعذابه. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، أين المفر والإله الطالب. نعم. كلا لا وزر أي لا جبل ولا حصن ولا ملجأ من الله يعصمكم يومئذ. إلى ربك يومئذ المستقر أي المرجع والمنتهى والمصير. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لا يذهب شيء، كل شيء سيحضر سيأتي وسيعلم به هذا الإنسان. بل الإنسان على نفسه بصيرة أي يعرف حقيقة ما هو عليه من إيمان أو كفر وطاعة أو معصية واستقامة أو اعوجاج. وقيل المعنى بل جوارح الإنسان عليه شاهدة. ولو ألقى معاذيره أي ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك، فعليه من يكذب عذره. كذا عندك. لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي، حرصا على أن يحفظه صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك، وإنما تمهل. نعم. إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء. وقرآنه أي إثبات قراءته في لسانك على الوجه القويم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه أي أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل فاتبع قرآنه، فاستمع له وانصت إلى قراءته وانصت إلى قراءته. نعم. ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه أي تفسير ما فيه من الحلال والحرام وبيان ما أشكل منه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أنصت، فإذا ذهب عنه قرأ كما وعده الله. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. أي ناعمة غضة حسنة، نسأل الله من فضله. إلى ربها ناظرة أي تنظر إليه. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة من أن الصالحين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. ووجوه يومئذ باسرة أي كالحة عابسة كئيبة عياذا بالله. تظن أن يفعل بها فاقرة. الفاقرة الداهية العظيمة كأنها كسرت فقار الظهر. كلا إذا بلغت التراقي أي إذا بلغت النفس أو الروح التراقي. والترقوة عظم بين ثغرة النحر والعاتق. في واحدة هنا في واحدة هنا. ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت، خلاص حان الموت. وقيل من راق أي قال من حضر صاحبها من يرقيه ويشفي برقيته، التمسوا له الأطباء فلم يغن عنه من قضاء الله شيئا. وظن أنه الفراق أي وأيقن الذي بلغت روحه التراقي أنها ساعة الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد. والتفت الساق بالساق أي التفت ساقه بساقه عند نزول الموت به، فماتت رجلاه ويبست ساقاه ولم تحملاه، قد كان جوالا عليهما، فالناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. إلى ربك يومئذ المساق أي إلى خالقك تساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد. فلا صدق ولا صلى أي لم يصدق بالرسالة، فلا صدق ولم يصدق بالقرآن ولا صلى لربه، فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. ولكن كذب وتولى أي كذب بالرسول وبما جاء به وتولى عن الطاعة والإيمان. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطى أي يتبختر ويختال في مشيته افتخارا بذلك، أو يتثاقل ويتكاسل عن الداعي إلى الحق. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أي وليك الويل، وأصله أولاك الله ما تكرهه، يتكرر عليك ذلك مرة بعد مرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب. ألم يكن نطفة من مني يمنى أي ألم يكن ذلك الإنسان قطرة من مني يراق في الرحم. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانك فبلى. أليس ذلك أي أليس ذلك الذي أنشأ هذا الخلق البديع وقدر عليه بقادر على أن يحيي الموتى، أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا، فإن الإعادة أهون من الابتداء. كم الساعة يا عبد الرحمن؟ 57. يلا اقرأ عجل شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان أي قد أتى على الناس في شخص أبيهم آدم حين من الدهر، قيل 40 سنة قبل أن ينفخ فيه الروح، خلق من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال، لم يكن شيئا مذكورا أي قبل نفخ الروح. وقيل المعنى قد مضت أزمنة وما كان آدم شيئا ولا مخلوقا ولا مذكورا لأحد من الخليقة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهما، وقيل الأمشاج الأخلاط لأنها ممتزجة من أنواع وعناصر يخلق الإنسان منها وطباع مختلفة. نبتليه أي خلقناه مريدين ابتلاءه بالخير والشر وبالتكاليف، فجعلناه سميعا بصيرا أي ركبنا فيه الحواس ليعظم إدراكه فيمكن ابتلاؤه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أي بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر، وعرفناه منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله سواء كان شاكرا أو كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا أي أعددناها لهم لنعذبهم بها، و الغل ما تغل به الأيدي إلى الأعناق، والسعير الوقود الشديد. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كان مزاجها كافورا أي يخالطها وتمزج به ليكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله أي يشربون منها الخمر، ويحتمل أن المعنى يشربون خمرهم ممزوجة بماء تلك العين، يفجرونها تفجيرا يشقونها شقا كما يشق النهر ويفجر إلى هنا وهنا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر أي أعطوا هذا الجزاء لأنهم كانوا يوفون بالنذر، وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه لله من صلاة أو صوم أو ذبح أو غيرهما مما لم يكن عليه واجبا بالشرع. ويخافون يوما كان شره مستطيرا المراد يخافون يوم القيامة، استطار شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض فانشقت السماء وتناثرت الكواكب والأرض دكت ونسفت الجبال. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أي يطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف الطعام على قلته عندهم وحبهم إياه وشهوتهم له، وقيل المعنى يطعمون الطعام على حب الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا يتوقعون المكافأة ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك، علمه الله من قلوبهم فأثنى عليهم بذلك. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا أي تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، قمطريرا أي تنقبض فيه العيون والحواجب، وقيل القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة وسرورا أعطاهم بدل العبوس في الكفار نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، والنظرة البياض والنقاء في وجوههم من أثر النعمة، نسأل الله من فضله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا نعم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك جزاهم جنة متكئين فيها على الأسرة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون في الجنة حر الشمس ولا برد الزمهرير. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا سخرت ثمارها لمتناوليها تسخيرا يتناولها القائم والقاعد والمضطجع لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، أي تدور عليهم الخدم إذا أرادوا الشرب بآنية من فضة وكؤوس الفضة. نعم. قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير من فضة، القوارير هي الزجاج، فالقوارير التي في الدنيا من الرمل، فأعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة يرى من خارجها ما في داخلها، قدروها تقديرا فجاءت كما يريدون في الشكل متقن لا تزيد ولا تنقص. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الكأس هو الإناء فيه الخمر، أي ممزوجة بالزنجبيل. عينا فيها تسمى سلسبيلا. السلسبيل في اللغة اسم لماء في غاية السلاسة، حديد الجرية، يسوغ في حلوقهم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، باقون على ما هم عليه من الشباب والطراوة والنضارة، لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يموتون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لمزيد حسنهم وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم شبههم باللؤلؤ المنثور، لأنهم سراع في الخدمة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم، أي وإذا رميت ببصرك هناك في الجنة، رأيت نعيما لا يوصف وملكا كبيرا لا يقادر قدره. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عليهم ثياب سندس، السندس هو الحرير الرقيق، والاستبرق ما غلظ من الديباج، وحلوا أساور من فضة، وفي سورة فاطر يحلون فيها من أساور من ذهب، يلبس كل أحد منهم ما تميل إليه نفسه من ذلك، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال أبو قلابة وإبراهيم النخعي يؤتون بالطعام فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهور فيشربون، فتضمر بطونهم من ذلك ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك، نسأل الله من فضله. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وكان سعيكم مشكورا، شكر الله سبحانه لعمل عبده، وشكره لعمل عبده هو قبوله لطاعته وثناؤه عليه، وكما جاء في القرآن نقول وكان سعيه مشكورا، أي عند الله سبحانه وتعالى، فهو الشكور من أسمائه. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أي فرقناه في الإنزال ولم ننزله جملة واحدة، ولم تأتي به من عندك كما يدعيه المشركون. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا تطع أحدا منهم من مرتكب لإثم أو غال في فكر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي صل لربك أول النهار وآخره، فأول النهار صلاة الصبح وآخره صلاة العصر. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة وهي دار الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وهو يوم القيامة، سمي ثقيلا لما فيه من الشدائد والأهوال، فهم لا يستعدون له ولا يعبؤون به. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وشددنا أسرهم، أي شددنا أوصالهم بعضا إلى بعض بالعروق والعصب، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي لو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي وما تشاءون أن تتخذوا إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الله، فالأمر إليه سبحانه ليس إليهم، والخير والشر بيده، فمشيئة العبد مجردة لا تأتي بخير ولا تدفع شرا إلا إن أذن الله بذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما يعلم كل شيء حكيما يضع الأمور في مواضعها. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم أدخلنا في رحمتك وأعذنا من الظالمين وظلمهم ومن العذاب الأليم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.